قال: والأحكام الشرعية خمسة. ذكرنا تعريف الأحكام الشرعية، وهي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أو تخييراً أو وضعاً. وبعض أهل العلم يقول: ما دل عليه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. الأصوليون يقولون هو خطاب الله، والفقهاء يقولون ما دل عليه خطاب الله، وكلا التعريفان صحيح كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موضع، وفي ذلك تفصيل ليس هذا وقت الكلام فيه. قلنا إن الحكم لغة هو ماذا؟ المنع والقضاء. والحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والحكم اصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. والأحكام الشرعية هي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا، وتكلمنا عنها البارحة، وسيأتي إن شاء الله مزيد كلام. لكن هنا نرجع إلى ما ذكرناه. قلنا أنت إما أن يطلب منك فعل أمر، أو يطلب منك ترك الفعل، أو أن تخير بين الفعل والترك. فعندنا القسمة هكذا: الأول ماذا؟ يطلب منك أن تفعل كذا. الثاني: يطلب منك أن تترك الفعل. والثالث: تخير بين الفعل والترك. فالأول: طلب منك الفعل، افعل كذا. فهنا عندك مرتبتان. عندك مرتبتان. المرتبة الأولى أن تلزم بهذا الفعل، تلزم بهذا الفعل. المرتبة الثانية أن يطلب منك الفعل لكن لا تلزم به، افعل، لكن إن لم تفعل فلا تحاسب. في المقابل عندنا طلب الترك، فقد تلزم بترك أمر من الأمور، وقد يطلب منك ترك ذلك الأمر لكن لا على سبيل الإلزام. صار عندنا كم الآن؟ أربعة أنواع من الطلب: طلب فعل على سبيل الإلزام، وطلب فعل لا على سبيل الإلزام، وطلب ترك على سبيل الإلزام، وطلب ترك لا على سبيل الإلزام. أربعة أشياء: طلب فعل على سبيل الإلزام، وطلب فعل لا على سبيل الإلزام، وطلب ترك على سبيل الإلزام، وطلب ترك لا على سبيل الإلزام. أربعة أشياء. والخامس أن تخير بين الفعل والترك. هذه خمسة أشياء انتبه لها، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين. الأحكام الشرعية تنقسم إلى كم؟ إلى قسمين. الأول: الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية. والثاني هي الأحكام الوضعية. قلنا الأول الأحكام التكليفية، والثاني الأحكام الوضعية، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان. التكليف لغة، عرفنا الأحكام وتكلمنا على تعريف الأحكام، أنا قلنا الأحكام التكليفية. التكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، يعني إذا أمرت بتنفيذه ففيه نوع مشقة. والأحكام التكليفية هي نفس تعريف الأحكام الشرعية لكن تأخذ منها كلمة الوضع تحذفها. نرجع، الأحكام التكليفية تعريفها ماذا؟ هو نفس تعريف الأحكام الشرعية لكن تحذف كلمة وضعا، فتقول خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، وتقف. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، وتقف. وإذا جئت إلى الأحكام الوضعية تقول هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. تقول في الأحكام الوضعية هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين ماذا؟ وضعا. فصارت عندك الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أحكام تكليفية والقسم الثاني الأحكام الوضعية. نفس التعريف الذي عرفنا به الأحكام الشرعية تأخذه مثل ما هو، لكن في الأول تقول طلبا أو تخييرا، وفي الثاني تقول ماذا؟ وضعا، تقول وضعا. سيأتي إن شاء الله مزيد بيان وتوضيح. أنا أريد أن تفهموا تشجير هذا العام والتقسيم العام، وسيأتي إن شاء الله التفصيل. طيب، عندنا أحكام شرعية أولا. الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية. التكليفية خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، والوضعية خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين وضعا. طيب، ننزل إلى الأحكام التكليفية، هي خمسة. فعندنا الحكم الشرعي، الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين، الأحكام التكليفية تنقسم إلى كم؟ إلى خمسة. سووها مثل الشجرة، تشجير تضع فوق الأحكام الشرعية ثم تقسمها إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية، ثم تقسم الأحكام التكليفية إلى خمسة، وسيأتي الكلام على الأحكام الوضعية. واضح إلى هنا ولا تعبانين؟ كيف التعب؟ ما دام سكتوا يعني تعبانين. الله يبارك في الجميع يا رب. طيب، نعرف إن شاء الله الأحكام التكليفية الخمسة ونقف بحول الله سبحانه وتعالى. الأحكام التكليفية الخمسة هي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. الوجوب والندب وقلنا التحريم والكراهة والإباحة، خمسة أقسام. وهذه الخمسة أقسام أربعة منها ينطبق عليها كلمة طلبا، قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا، كلمة طلبا تتعلق بأربعة منها، وكلمة تخييرا تتعلق بواحدة من الخمسة. الأربعة طلب الفعل وطلب الترك على سبيل الإلزام لا على سبيل الإلزام، هذه أربعة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة. والخامس التخيير الذي أنت مخير بين فعله وتركه، وهو ماذا؟ الإباحة، وهو الإباحة. نأتي الآن إلى تعريفاتها وبيانها. أول شيء نذكر الإيجاب، يقول رحمه الله تعالى: الواجب هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. وذكرنا أن التعريفات يراد منها ماذا؟ تمييز الموصوف. المراد من التعريفات تمييز الموصوف، هذا المقصد من التعريفات. كيف ما ميزت الموصوف ووصل المقصود فهذا كافي. لماذا أقول ذلك؟ لأنك ستقرأ في بعض كتب أصول الفقه أنه من يعرف الواجب بأنه هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه يشنع على بعض ذلك ويفصل في ذلك. نعم، هنالك بعض الألفاظ التي قد تكون أولى في استخدامها في التعريف، لكن المهم أن تصل إليك الفكرة المرادة والمقصودة. قال: الواجب. الوجوب في اللغة هو السقوط، تقول: وجب الشيء إذا سقط، وجب الشيء إذا سقط. قال الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، فإذا وجبت جنوبها. فالواجب في اللغة قلنا الساقط واللازم، فالله سبحانه وتعالى قال: فإذا وجبت جنوبها، يعني في الإبل. وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصلوات الخمس قال: فإذا وجبت الشمس فقد دخل وقت المغرب، وبنحوه جاء من حديث جابر قال: فإذا وجبت الشمس فقد دخل وقت المغرب. وجبت الشمس يعني سقطت، والمراد به غروب قرص الشمس، يعني دخل وقت المغرب. قال: هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، أي ما استحق الثواب فاعله امتثالا، إذا فعله امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى فهو مستحق لماذا؟ للثواب. وما استحق العقاب تاركه، إذا فعله أمر بالصلاة فإذا صلى امتثالا لأمر الله فإنه يستحق ماذا؟ الثواب. وإذا ترك الصلاة فإنه يستحق ماذا؟ العقاب. وهكذا. فالواجب إذا فعله الإنسان فهو مستحق للثواب، وإذا تركه فهو مستحق للعقاب. وإن شئت قلت: هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، هو ما طلب الشارع فعله على سبيل الإلزام، فألزمك الشارع بفعله. قال: والحرام يقابله، والحرام يقابله. الحرام ضد الواجب، وهو في اللغة الممنوع. الحرام في اللغة هو الممنوع، كما قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. فالحرام في اللغة الممنوع، وهو في الشرع ما طلب الشارع تركه على سبيل ماذا؟ الإلزام. ما طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام. ومثاله: ولا تقربوا الزنا، فالشارع طلب منك ترك الزنا على سبيل الإلزام، فمن فعل الزنا فإنه يستحق العقاب، ومن ترك فعل الزنا امتثالا للنهي الوارد عن الله تبارك وتعالى فهو مستحق للثواب. قال: والمسنون هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. ما الفرق بين المسنون والواجب؟ ها، قرأ التعريف: الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه كما قال المصنف، يعني يستحق العقاب فاعله ويستحق الثواب فاعله ويستحق العقاب تاركه. وفي المسنون قال: ما يستحق الثواب فاعله ولا يعاقب تاركه. فما الفرق؟ تفضل شيخ. أحسنت، لكن أنا أريد من كلام المصنف ماذا قال؟ قال في الواجب هو ما فضل شيء. أنا أظن اللي أمامك ما يسمعك شيء، فأنا من باب أولى. في الوجوب يستحق العقاب تاركه، وفي المسنون لا يعاقب تاركه، واضح؟ فإذا صار عندك المسنون هو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام، هو ما طالب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام. ويسمى أيضا المندوب، المسنون يسمى أيضا ماذا؟ المندوب. والمندوب في اللغة هو المدعو، فلان ندب إلى كذا إذا دعا إليه، وقلنا هو ما أمر الشارع بفعله لا على سبيل الإلزام، أو ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الإلزام. قال وضده، يعني ضد المندوب، ضد المسنون ماذا؟ المكروه. المكروه في اللغة هو المبغض، هو المبغض. وفي الاصطلاح ما طلب الشارع ماذا؟ ها، تركه على لا على سبيل الإلزام، واضح. فطلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام، فصار الفرق بينه وبين الحرام أن الحرام طلب الشارع تركه على سبيل الإلزام، وأن المكروه طلب الشارع تركه لا على سبيل الإلزام. ولذلك هو لما عرف أو على نسق ما عرف به فكأنه يعرفه بقوله هو ما لم يعاقب فاعله وأثيب تاركه. هنا تنبيه، الكراهة عند السلف أيها الأحبة قد تطلق ويراد بها التحريم، فانتبه يا طالب العلم إذا كنت تقرأ في كتب السلف ورأيت أنهم يذكرون الكراهة، لأنهم قد يقصدون بها التحريم ولا يقصدون بها ما استقر عليه الاصطلاح من أنها الكراهة التنزيهية. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة، انتهى كلامه. فقد يطلقون الكراهة ويريدون بها التحريم من باب الورع. بقي عندنا، قلنا الآن طلب، لو قولنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا هي كم؟ أربعة. طلبا أربعة، هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، واضح؟ هذه الأربعة، الإيجاب والندب والتحريم والكراهة. الخامس هو في قولنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا، في قولنا تخييرا، في قولنا تخييرا، وهو المباح، وهو المباح. والمباح في اللغة المعلن، المباح في اللغة المعلن، ويطلق كذلك على المأذون فيه، وهو في الشرع ما لا يتعلق به مدح ولا ذم، لا في مدح ولا في ذم، سواء فعلت أو تركت، لا تمدح ولا تذم على الفعل ولا على الترك. وإن شئت قلت ما لا يتعلق به طلب، طلب فعل أو طلب ترك، ما لا يتعلق به طلب فعل ولا طلب ترك، لا فيه طلب فعل ولا فيه طلب ترك، مسكوت عنه، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى مباحا. فهذا إذا فعلته لا تؤجر، وإذا تركته لا تأثم. واضح؟ ليس عليك شيء، إلا إذا فعلته وسيلة إلى مأمور به فتؤجر. المشي، المشي واحد يمشي، المشي مباح، فلو مشى الإنسان ليس له أجر ولا عليه إثم، لكن لو مشى إلى المسجد ها صار ذلك المشي عبادة فيؤجر، فيؤجر على مشيه إلى المسجد، وهكذا. طيب تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب إلا بقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. نعم حسن، ذكر هنا قواعد مهمة، ابتدأ الآن في ذكر القواعد الأصولية، ابتدأ في ذكر القواعد الأصولية. قال: وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب. كل أمر يمر عليك في الكتاب أو في السنة فالأصل أنه للوجوب، هذا الأصل فيه، إلا إذا وجد شيء يدلك على أنه ليس بواجب، وإلا فالأصل كل أمر تمر به في الشرع فهو للوجوب، فأنت مطلوب من الشارع أن تفعله على سبيل الإلزام، إلا إذا دل الدليل على أن هذا الأمر بعينه في هذه المسألة ليس واجبا وليس ملزما. الله سبحانه وتعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالله سبحانه وتعالى حذر تحذيرا شديدا من ترك أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يترتب على ذلك أن يصيبهم الله سبحانه وتعالى بفتنة، والفتنة هي الزيغ، الفتنة هي الزيغ والعياذ بالله سبحانه. وكذلك قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قلنا إن الأصل في الأوامر إذا جاءت أنها مطلوب فعلها على سبيل الإلزام، وهذا يدخل فيه كل الأوامر الموجودة في الشريعة إلا ما استثناه الدليل. طيب ما هو الأمر؟ ما هو الأمر؟ الأمر هو طلب الفعل بالقول، الأمر هو طلب الفعل بالقول. وقال بعضهم: هو قول القائل لغيره افعل، قول القائل لغيره افعل. من الأدلة كذلك على ذلك قول الله تبارك وتعالى لإبليس الرجيم: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، فكان ذلك سبباً لطرده من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال الله تعالى عن إبليس: ففسق عن أمر ربه، فدل ذلك على وجوب ماذا؟ اتباع أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية الأخرى. كذلك ما أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. كان يصلي نافلة سنة. قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فلما انتهى من الصلاة قال: قلت يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: يا رسول الله إني كنت أصلي، يعني لذلك لم أجبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك الصلاة وأن يستجيب لأمره صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الصلاة نافلة ليست واجبة، هي ندب مندوب إليها، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ واجبة، فيقدم الواجب على المندوب المستحب. فدل هذا الدليل على أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ويفيد الإلزام. فصارت الآن عندك قاعدة أصلية، وهي أن أي أمر يمر بك في الشرع الأصل فيه أنه للوجوب، إلا إذا جاءك دليل يدل على أن هذا الأمر في هذه المسألة بعينها ليس للوجوب. واضح؟ هذه الآن قاعدة عامة. كذلك مما يؤكد هذا المعنى، لو قال الأب مثلا لابنه اسقني ماء، لو قال الأب لابنه اسقني ماء فلم يسقه، فهل يستحق الابن الذم أو لا يستحق؟ إذا كان يستحق الذم فمعناه أنه يجب عليه أن يطيع والده، ولو كان لا يستحق الذم فلا يجب عليه أن يطيع والده. فدل هذا أيضا أنه حتى في الأصل في مفهوم وفي استعمال عرف الناس والعرب أن الأصل في الأمر أنه يراد به الإلزام. قال رحمه الله تعالى: إلا بقرينة تصرفه إلى الندب. إلا بقرينة تصرفه إلى الندب، وهذا هو الدليل الذي ذكرناه، يدلك دليل في مسألة بعينها أن هذه المسألة الأمر فيها ليس للوجوب. يأتيك دليل يبين أن هذه المسألة بعينها ليست للوجوب. القرينة في اللغة مأخوذة من قرن الشيء بالشيء، أي وصله به. مأخوذة من قرن الشيء بالشيء أي وصله به. وفي الاصطلاح ما دل على المراد من غير تصريح، ما دل على المراد من غير تصريح، وبعضهم يعرفها بتعريفات أخرى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما: صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، هذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. تتمة الحديث ماذا قال؟ قال صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب، صلوا بعد المغرب لمن شاء، قال لمن شاء. فهذا يدل على ماذا؟ قوله صلى الله عليه وسلم لمن شاء قرينة ودليل على أن قوله صلوا بعد المغرب ليس على سبيل الإلزام، فليس بواجب، وأنه مندوب. فهذه القرينة أفادت ماذا؟ أن هذا الأمر ليس بواجب. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر وإذنها سكوتها، البكر يعني في الزواج، البكر تستأمر وإذنها سكوتها. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم إذنها سكوتها، السكوت قرينة دلت على الرضا، السكوت قرينة دلت على الرضا، فالقرينة هي كل ما يدل على هنا على القول أو على الاختيار من غير تصريح. ثم قال رحمه الله تعالى أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالبا، وسيأتي تفصيل. الحظر هو ماذا في اللغة؟ هو المنع. أحيانا يكون الأمر مباح، سنضرب مثال، يكون الأمر مباح ثم يأتي الحكم بالتحريم، يكون الأمر مباح ثم يأتي الحكم بالتحريم ثم يأتي الحكم بالإباحة، يكون الأمر ماذا؟ مباح ثم يأتي الأمر بالتحريم ثم تأتي الإباحة بعد ذلك. هنا اختلف أهل العلم في الإباحة الثانية أو الأمر الثاني بأدق، لما نقول الأمر، الأمر الثاني، أولا إباحة ثم تحريم ثم أمر بالفعل. هذا الأمر بالفعل الذي كان بعد التحريم هل يقال فيه ما قيل الأصل في الأمر أنه للوجوب أو ماذا؟ هذه صورة المسألة، أمر كان مباح ثم جاء التحريم ثم بعد ذلك جاء الأمر بفعل هذا الأمر أو هذا الشيء. نضرب مثال على ذلك، يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الصيد في الأصل شو حكمه؟ ما هو حكمه؟ مباح، يجوز للإنسان يصيد. فجاءت الآية لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنهى الله تعالى وحرم الصيد للمحرم، ثم قال الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فأمر الله سبحانه وتعالى بالصيد، قوله فاصطادوا هذا أمر، فأمر الله سبحانه وتعالى بالصيد. أولا كان الأمر مباح، الشيء كان مباح اللي هو الصيد، ثم بعد ذلك جاء التحريم للمحرم، ثم جاء بعد ذلك الأمر بالصيد وإذا حللتم فاصطادوا. طيب هنا أمر، قلنا أن الأوامر الأصل فيها ماذا؟ أنها للوجوب. هل الله سبحانه وتعالى يريد من كل أحد ينتهي من إحرامه ويتحلل من إحرامه أن يذهب ويصيد؟ هذه صورة المسألة الآن حتى نقرب. والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأمر إذا ورد بعد الحظر فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. الأمر إذا كان بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر. ما هو كان الحكم قبل الحظر؟ الإباحة، فعاد الأمر إلى الإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا، يعني مباح لكم الاصطياد. قال: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. النهي هو طلب الترك بالقول، النهي هو طلب الترك بالقول، أو إن شئت قلت هو قول القائل لغيره لا تفعل، هو قول القائل لغيره لا تفعل، سواء قلت هو طلب الترك أو قلت هو قول القائل لغيره لا تفعل، فهو عكس الأمر. وهنا أفيدك بفائدة مهمة: تحت الأمر هنالك مباحث كثيرة في الكتب الموسعة، مباحث كثيرة في الكتب الموسعة في مباحث الأمر، وهنالك مباحث للنهي. كل ما يقال في الأمر فلما تأتي إلى النهي فالنهي عكسه، فالنهي عكسه، فهو نفس الحكم بالعكس، أو نفس المبحث بالعكس. هذه قاعدة عامة تفهمها وأنت تقرأ في كتب أصول الفقه. مباحث الأمر كثيرة، ليست فقط هذه، وذكر شيء مختصر يحتاج إليه المبتدئ، لكن أنا أذكر لك بشيء عام. إذا نظرت في مباحث الأمر في كتب أصول الفقه ثم نظرت في مباحث النهي وجدت أن مباحث النهي هي عكس مباحث الأمر، وفي هذا تفاصيل كثيرة. فإذا قلت مثلا الأمر الوجوب فيكون النهي للتحريم، العكس، الأمر الوجوب النهي للتحريم. تقول الأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي يقتضي فساد المأمور به، وهكذا، فهذا عكسه دائما. قال: والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. نفس الذي قلناه في الأمر أنه للوجوب كذلك نقوله هنا في النهي. فكل النواهي أو المنهيات، كل المنهيات التي في الشرع في القرآن وفي السنة، إذا وقفت على نهي فالأصل فيه أنه للتحريم، إلا لو وجدت دليلا يدلك على أن النهي في هذه المسألة ليس للتحريم بل هو للكراهة. مثل ما قلنا في الأمر نقول هنا: فكل النواهي المنهيات في الشريعة الأصل فيها أنها للتحريم، إلا إذا جاءت القرينة وقالت في هذه المسألة ليس المراد التحريم. فصار عندنا أمر بالفعل وأمر بالترك، والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يوجب عليك أن تنتهي عما أمر الله سبحانه وتعالى بالانتهاء عنه. لعلنا نقف هنا ونختم بهذا، أسأل الله أن يختم لي ولكم بالصالحات، وأن يثبتني وإياكم على السنة وعلى الإيمان وعلى التوحيد، وأن يعيننا على ما يحبه ويرضاه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك.